إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل شرح كتاب الإيمان وشرائعه للإمام الحافظ النسائي رحمه الله تعالى من كتابه السنن الصغرى والمعروف بالمجتبى كذلك. وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي على قوله رحمه الله تعالى: قيام رمضان. لاحظ، عقد هذا الباب يتكلم فيه عن صيام رمضان ليبين أن الإيمان شرائع وأن الإيمان فرائض، وكذلك أن الإيمان سنن وهدى وواجبات، فهو مراتب، فليس هو كما يقول المرجئة هو كتلة واحدة، إما أن يوجد جميعا أو أن ينتفي جميعا. المرجئة أخرجوا العمل من مسمى الإيمان، وبعض الناس يظن أن كلام الناس عن المرجئة وعن الخوارج وعن المعتزلة وعن الجهمية أن هذا وقت ذهب زمانه ولا دهره، يظنون هذه الأمور اندثرت واختفت. ليس كذلك، هذه البدع إلى يومنا هذا لها أنصار ولها أتباع ولها دعاة قائمون بها يسرون بها في المجتمعات. إلى يومنا هذا هناك مرجئة وهناك جهمية وهناك خوارج وهناك معتزلة وهناك إباضية، الآن ينتشرون في دولة اسمها دولة عمان، ينتشر فيها الإباضية وهم من فروع الخوارج، ولهم أقوال كذلك من فروع المعتزلة. فهذه المسائل خطيرة يا إخوان في أمة الإسلام، لأنها تؤثر في الإيمان. تؤثر في ماذا؟ في الإيمان. والإيمان إذا تأثر لا شك أن هناك تأثير بالغ في حياة العبد ومجتمعه كذلك. خذ مثلا الإرجاء، لو انتشر في مجتمع الإرجاء، ما هي مخاطر الإرجاء؟ ما هي خطورة الإرجاء يا إخوان؟ الإرجاء من خطورته العظمى أنه يرقق الدين، يرقق الدين، يصبح الدين عند الناس لا اهتمام به. لماذا؟ لأن العمل مهما عملت لا يؤثر على إيمانك، لا يؤثر على إيمانك مهما تعمل ومهما تترك كذلك، ها، طالما أنك تنطق بالشهادتين لا يضرك شيء مطلقا، لا فعلا ولا تركا. الآن تخيلوا أن الناس والعياذ بالله في بلدة ما عاشوا الإرجاء، طيب ماذا سيقع يا إخوان؟ ستقع هناك تهوين لشأن المعاصي والمنكرات، أليس كذلك؟ لأنها لا تضر، هم يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، لا يضر مع الإيمان ذنب مهما كان، زنا، ربا، فواحش، عمل قوم لوط، قتل، كذا، كل هذا لا يضر مع الإيمان ذنب. ويقولون إيمان أفسق الناس. ما معنى أفسق الناس؟ الذي تعاطى كل المنكرات هذه، طالما ننطق بالشهادتين مهما فعل، إيمان أفسق الناس كإيمان جبريل وميكائيل. لاحظ، إيمان أفسق الناس عندهم كإيمان جبريل، بل وقال بعضهم إيمان أفسق الناس كإيمان أبي بكر وعمر. واحد الإيمان الذي في قلب أبي بكر والذي في قلب عمر وفي قلب هذا الذي هو أفسق عباد الله، واحد، طالما أنه قال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. لاحظ، تهوين شأن المعاصي. طيب ماذا يشعر؟ انتشار المعاصي والمنكرات ستنتشر، طالما أنه لا يؤثر على إيمانه في شيء فستنتشر هذه المعاصي والمنكرات في هذا المجتمع. طيب ماذا سيقع من جراء ذلك؟ أيضا تحرك المنافقين، لأنهم يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، هكذا أخبر الله تعالى عنهم في كتاب عز في سورة النور، وكذلك في قوله تبارك وتعالى في سورة النساء: والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. طيب سيجد المنافقون بيئة خصبة للعمل في نشر هذه المنكرات وتهوين مسائل الدماء ومسائل الأعراض ومسائل الأموال وإلى غير ذلك. طيب أخطر من ذلك كل ما هو يا إخوان، ها، تجرئة الناس حتى على الكفريات، لأن من فروع المرجئة أو بعض غلاة المرجئة ماذا يقولون؟ الإيمان ما هو؟ الإيمان المعرفة، وبعضهم يقولون الإيمان التصديق، طالما أنك مصدق طالما أنك تعرف الله فمهما فعلت حتى من الكفريات لا تخرج من الإسلام أبدا، حتى تستحل بقلبك، حتى تستحل بإيش؟ بقلبك فقط. يعني لو سب الله، سب رسوله، سب الإسلام، سب الصحابة، سب القرآن، سب كل شيء، نشر الكفر، تولى الذين كفروا ظاهرهم على المسلمين وقتل المسلمين مع الكافرين، تعاطى السحر، كل هذا لا يضره لأنه يعرف الله. الإيمان عنده المعرفة، هذا يعرف الله ويصدق بأن الله حق جل الله في علاه. طيب الآن يدخل في هذا التعريف إبليس أم لا يا إخوان؟ إبليس داخل في هذا التعريف. إبليس ما عرف ربه؟ إبليس يقسم بعزة الله، يقسم بعزة الله ويقول ربي ربي ربي، يخاطب الله جل وعلا باسم الربوبية، ها؟ ويعرف أن الله جل وعلا هو القادر على كل شيء، ولهذا يقول أنظرني إلى يوم يبعثون، ويعلم أن الأمر بيد الله جل الله في علاه، أنه هو الذي يستطيع أن ينظر إبليس إلى يوم يبعثون. لا أحد يستطيع أن يعطيه هذه الخصلة أبدا إلا الله رب العالمين. إذا إبليس يعرف ربه ولا يعرفه؟ ولهذا قال أهل السنة للمرجئة، الغلاة المرجئة، قال على كلامكم هذا إبليس مؤمن لأنه يعرف ربه ومصدق بوجود الله عز الله، عز الله في علاه، وأنه قادر على كل شيء جل الله في علاه. بل حتى فرعون فيما ذكر أهل السير قالوا إن فرعون كان يعبد الله جل وعلا ويعبد عجلا في السر، يعني ما نفى مطلقا، لأنه كما قال ابن القيم في القلب خصيصة ما يسد إلا الاعتراف بالله جل وعلا، هذا الاعتراف لم ينفعه عند الله عز وجل شيئا لأنه أشرك بالله تبارك وتعالى. هرقل قال لأصحاب ماذا قال؟ هل لكم في الفلاح والرشد ويثبت ملككم فتبايعون هذا الرجل، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، لكن لا يريد أن يعمل. قال الراوي قال فأيس من الإيمان، أيس من ماذا؟ من الإيمان. أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يقول؟ والله لن يصل إليك بجمعهم حتى وسد في التراب، يقول ولقد علمت أن دين محمد، عرف، ولقد علمت أن دين محمد من خير أديان البرية دينا، ولولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، والله لن يصل إليك بجمعهم حتى وسد في التراب دفينا. عرف ولا ما عرف؟ عرف، وهو من أهل النار. هذه القضية يا إخوان، الإرجاء خطير، ولهذا السلف رحمه الله كانوا يرون فتنة الإرجاء والتجهم أخطر وأعظم من فتنة الخوارج والأزارقة. لماذا؟ قالوا أن فتنة الخوارج والأزارقة تتعلق بدماء الناس، يعني يقتلون الناس. طيب المرجع ماذا يصنعون يا إخوان؟ يتعلق بدين الناس، يفسدون على الناس دينهم وأعراضهم وأموالهم ومعايشهم، وكله خبيث مذموم، نسأل الله العافية والسلامة. وفتنة الخوارج أول فتنة حصلت في الإسلام، نسأل الله العفو والعافية، وظهر الإرجاء في ردة فعل لفعل إيش؟ لفعل الخوارج. الخوارج أخرجوا من الإسلام من هو مسلم، خوارج المعتزلة أخرجوا من الإسلام من هو مسلم. طيب المرجئة ماذا فعلوا؟ أبقوا في الإسلام من هو كافر، من هو مرتد، نسأل الله العافية والسلام. ولهذا يدافعون عن المرتدين، ويدافعون عن الطواغيت، ويدافعون كذا وكذا. ما المشكلة في ذلك؟ هذه الخصيصة، أنهم أخرجوا العمل من مسمى الإيمان، فلا يضر هؤلاء عمل مطلقا، حتى يتلفظوا بصريح العبارة، يقول هم كفار بالله، صريحون، أو يقولون هم كفار بالقرآن أو كفار. أما طالما أنه لم يقل هذا فمهما فعل من الكفريات والشركيات والنفاق الأكبر لا يضره، حتى يستحل بإيش؟ بقلبه، ولا نعلم ما في قلبه إلا أن يصرح بإيش؟ بلسانه. طالما أنه لم يصرح فإنه يبقى في دائرة الإسلام والإيمان. طيب المؤلف يقول قيام رمضان. أخبرنا قتيبة قال أحمد سبحانه عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام شهر رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لاحظ ذكر الإيمان في سياق ذكر رمضان، ورمضان عمل، أليس كذلك؟ طيب ما هو العمل في رمضان؟ هل العمل في رمضان فعل أم ترك؟ ترك، ولهذا يمثلون لأفعال التروك التي يتعبد العبد بها ربه سبحانه وتعالى برمضان. أنت في رمضان ماذا تصنع؟ ها؟ تترك الطعام والشراب، تترك الجماع في نهار رمضان، تترك قول الزور، تترك فعل الزور، تترك تترك، كلها تروك، أليس كذلك؟ بخلاف الصلاة، تتوضأ، هذا عمل، تتوضأ وتأتي إلى المساجد خطى، وتقف بين يدي الله جل وعلا وتكبر في ركوع وسجود وقيام ها هذه عبادة وهذه عبادة، هذا مبنى من مباني الإسلام وهذا مبنى من مباني الإسلام. إذن يا إخوان الفعل يكون عبادة والترك كذلك يكون عبادة. كلمة الحق عبادة، ترك كلمة الباطل أيضا عبادة، فليقل خيرا أو ليصمت. الصمت عن كلمة الباطل عبادة أم لا؟ يؤجر أم لا يؤجر؟ يؤجر، كما أن الكلمة بالحق أيضا يؤجر عليها صاحبها. فلاحظ من قام شهر رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا بمشروعيته وأن الله شرعه وفرضه على عباده، إيمانا بالقيام بأعمال أهله، الإيمان له ظاهر وباطن، ظاهر أرأيت الإنسان قال الإيمان هنا معناه التصديق لكي تتخيلوا خطورة المسألة، قال هنا إيمانه واحتسابا أي مصدقا عارفا خلاص جيد، هذا فلان يريد أن يصوم شهر رمضان يقول أنا مصدق برمضان وأعرف أن الله فرض رمضان ويبدأ يأكل ويشرب. لماذا يا فلان؟ يقول لا يضر مع الإيمان ذنب، لأني عرفت أن رمضان حق وأنا مصدق بذلك، لكن لا يريد أن يفعل أفعال الصائمين أعمال الصائمين وهي تركون، أليس كذلك؟ بدأ يأكل ويشرب ويجمع أهله في نهار رمضان ويقول أنا صائم، كيف أنت صائم؟ يتصور هذا يا إخوان؟ يقبل هذا الإيمان هذا الصيام؟ هل يسمى هذا أصلا صياما؟ لا يسمى صياما أصلا. انتبه، هذه خطورة المسألة هنا، إذا تخلف العمل عن الإيمان لم يوجد إيمان، كما أن هنا إذا تخلف فعل التروك عن الصيام لا يوجد صيام، لا يوجد، يسمى مفطرا، يسمى إيش؟ مفطر، ما يسمى صائم. طيب، واحتسابا أن يرجو الأجر والثواب من عند الله جل وعلا في كل أفعال التروك هذه، يمتنع عن طعامه وشرابه يرجو الثواب من الله، يمتنع عن جماع أهله في نهار رمضان يرجو الثواب من الله، يدع قول الزور وشهادة الزور يرجو الثواب من عند الله جل وعلا. هذا من حقق هذا قال الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن هذا العمل أثر في الإيمان أم لا؟ أثر، أثر في منزلته عند الله تعالى أم لم يؤثر؟ أثر. طيب، قال ما تقدم من ذنبه، جمهور أهل العلم على أن مثل هذه الأحاديث تشمل حتى الذنوب الكبائر، حتى الذنوب إيش؟ الكبائر. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن مثل هذه الأحاديث لا تشمل الكبائر، لأن الكبائر تحتاج إلى توبة خاصة منها، لتوبة خاصة منها. قال صلى الله عليه وسلم الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن، وقال والصلوات الخمس مكفرات لما بينهن ما لم تغشى الكبائر، رواه مسلم في صحيحه. إذن استثنى إيش؟ الكبائر، وهذا هو الراجح أن مثل هذه الأحاديث تشمل الصغائر وما فوقها لكن لم تبلغ حد إيش؟ الكبائر، تكفر بمثل هذه الأعمال، لكن الكبائر تحتاج إلى توبة خاصة تخاطب بها ربك جل الله في علاه، اللهم إني فعلت ذنب كذا، اللهم اغفره لي، اللهم إني تبت منه، من تاب تاب الله عليه، إذا جاءت التوبة في وقتها توبة نصوحة. أخبرنا قتيبة قال عن مالك عن ابن شهاب حاء، ما قلنا حاء يعني إيش يا إخوان؟ حاء تحول من إسناد إلى إسناد، حاء والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قبل قليل من صام، الآن أيضا ما إيش؟ من قام، القيام أيضا متعلق بالإيمان، إذن هذه أعمال متعلقة بإيش؟ بالإيمان، ففي الرد على المرجع الذين قالوا العمل لا علاقة له بإيش؟ بالإيمان، لا زيادة ولا نقصان، بل هو كتلة واحدة إن وجد أو أن ينعدم. أخبرنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن وحميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نسأل الله أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا. قيام ليلة القدر، لاحظ يبوب بشتى أنواع الأعمال ليبرهن على هذه الحقيقة، ليؤكد عليها أن العمل لازم من لوازم الإيمان، لا يتصور إيمان بلا عمل، لا يتصور إيمان بلا عمل مطلقا. ولهذا سئل أحدهم عن شجرة، أحد السلف من أهل السنة سأل أحد المرجئة عن الإيمان وعلاقته بالعمل، قال لا علاقة العمل بالإيمان. قال له ماذا لو سألتك، لو سألت أحدا فقلت له في بيتك نخلة؟ قال نعم في بيتي نخلة. قال له هل لها ساق؟ قال لا. هل لها فروع؟ قال لا. هل لها كرب؟ قال لا. هل لها شعف؟ قال لا. هل فيها تمر؟ قال لا. قال إذا ليس في بيتك نخلة، إذا ليس في بيتك نخلة ما موجود، لا شيء. تقول في نخلة في بيتك وليس فيها كل هذه الأشياء؟ طبعا هذه الأشياء كلها في الظاهرة، والمرجع يقول يكفينا الجذور التي في الباطن فقط، يعني الذي في القلب فقط يكفينا. فنقول إذن هذه هل تسمى هذه نخلة؟ هذه ليست نخلة، هذه ليست نخلة. قيام ليلة القدر. حدثنا أبو الأشعث قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني أبو هريرة قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا قامه بلا إيمان وإذا قامه بلا احتساب فإنه لا ينال هذا الأجر مترتب في هذا الحديث غفر له ما تقدم من ذنبه. تبويب آخر قال الزكاة، الزكاة أيضا من أعمال الإيمان ولها متعلق بالإيمان، بل الصحابة قاتلوا من تارك الزكاة في حروب السعر بحروب إيش؟ حروب الردة، قاتل فيها الصحابة مسلمة الكذاب ومن دخل في جواره وحلفه وقاتل معه دون إقام الزكاة، قاتلوهم وكفروهم واستحلوا دماءهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لاحظ، والزكاة عمل أم ليست عملا؟ الزكاة عمل. طيب أخبرنا محمد بن مسلمة قال حدثنا ابن القاسم قال عن مالك قال حدثنا أبو سهيل عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد، من أهل نجد ثائر الرأس، نجد المرتفع من الأرض، ولذا الله يقول وهديناه النجدين، وهديناه النجدين، والنجدان هنا في هذه السورة النجدان نجد الخير ونجد الشر، أي جعل الله تعالى الخير واضحا جليا وجعل الشر واضحا جليا، بين لك الخير وبين لك الشر، وأمرك بالخير ونهاك عن الشر، وبين أنه يحب الخير ويكره الشر. قال من أهل النجد، أما النجد من ناحية الجغرافيا كما يقال فنجد تطلق على موضعين، على العراق وعلى اليمامة، على العراق وعلى اليمامة. اليمامة الآن إيش تسمى يا إخوان؟ الرياض، الآن في عرف الموجود الآن تسمى الرياض وما حولها، هذه تسمى إيش؟ نجد. قال من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفهم ما يقول حتى دنا، يعني يتكلم من بعيد بصوت عالٍ وتسمع الصوت عالي لكن ما تميز ما يقول، وهذا يدل على اهتمامه بالأمر وحرصه على فهم المسألة. حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام، فإذا هو يسأل عن الإسلام قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تتطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام شهر رمضان، قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تتطوع. وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. فأدبر الرجل وهو يقول لا أزيد على هذا ولا أنقص منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. الفلاح لحقه بماذا يا إخوان؟ بالقيام بإيش؟ بهذه الأعمال. لو كان الإسلام مجرد عمل قلبي لما كان الفلاح متعلق بهذه الأعمال، صلاة وصيام وزكاة. قال أفلح إن صدق، وهنا مسألة مهمة يا إخوة، بعض الناس يخدعه الشيطان بأنه إذا صلى الصلوات الخمس فلا يحتاج إلى النوافل، وإذا صام رمضان لا يحتاج إلى نفل الصوم، وإذا حج حجة الإسلام لا يحتاج إلى حجة أخرى، وهكذا، وإذا زكى لن يتصدق، ويحتج بهذا الحديث. نقول هذا الحديث فيه شرط ثقيل قوي، إما أن تأتي به وإلا فاجتهد في الطاعات مع النوافل حتى يتقبل الله تعالى منك أصل طاعتك من جهة الفريضة. لأن العلماء يسمون نوافل هذه العبادات الفرائض بالمرقعات، المرقعات. طيب ماذا يقول هذا الرجل؟ لا أزيد على هذا ها ولا أنقص. ها في واحد فينا حس بيقطع إنه صلاته دي تمام من تكبيرة الإحرام إلى السلام، ما نقص شيء، ما مر بيك الدكان بتاعك كنت بتصلي، ما مرت بيك المرأة بتاعتك كنت بتصلي، والولد قال شنو، وحسابات فلان شنو، والدين الفلاني، وحتعمل شنو بعد الصلاة، ما مر بيك كنت بتصلي. يقول ولا أنقص. ولذا قال أفلح إن صدق، إذا طبق. نعم واحد. الزكاة لعد تجيبه مضبوطة ولا بس تعاي كده في الرفوف، والله يدي باقي لي 2 مليار كده طلع يا زوج خلاص. قال لك من يمكن 3 مليار. هل هناك دقة في إخراج الزكاة؟ والدقة هذه مطلوبة في إخراج الزكاة يا إخوان، هذه مسألة خطيرة، مسألة النظر هكذا وجزافا وخرصا. لاحظ الصيام، هل صمت كما صام النبي عليه الصلاة والسلام؟ صيام نظيف تام، ولا أحيانا تقع هنات وزلات، تمر مرة كذا تديها نظرة وكذا، ويقع أحيانا غش في كذا وانت صايم؟ ده كله الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من لم يدع قول الزور العمل به والجهل فليس إلا حج فإن يدع طعامه وشرابه. إذن انتبه هذا الشرط يا إخوان. قال ولا أنقص. وطالما أن عرض لهذا النقصان يدل هذا على معنيين. معنى الأول تأثير النقصان في الإيمان، صح؟ كما يزيد أيضا إيش ينقص. والفلاح متعلق بالأمرين، أن تحقق الزيادة وتحرص على عدم إيش النقصان. فإن حصل نقصان يأتي الأمر الثاني، المرقعات يا إخوان. أنت محتاج إلى نفل الصلاة لترقع بها الفريضة، ومحتاج إلى نفل الحج لترقع بها الفريضة، ومحتاج إلى الصدقات لترقع بها ما يقع من تخريق في زكاتك، ومحتاج إلى نفل الصيام لترقع بها فريضتك من في شهر رمضان. والعلماء كما تقدم يسمون إيش بالمرقعات. ورد فيها حديث عند أبي داود وغيره، وفي إسناده اختلاف، أن الله تعالى يقول يسأل عبده عن صلاته وعن كذا، ثم يقول الله جل وعلا انظروا هل لعبدي من نوافل، قال فتتمم بها فريضته. فريضة أهم شيء، تتمم بها فريضته. طيب أنت جيت بصلاة ناقصة، انظروا هل لعبدي من نوافل في الصلاة، ما عنده، ما بس الفريضة فقط، لا بصلي ضحى ولا سنن رواتب ولا بشقوم من الليل، بس الفريضة. كيف سوف ترقع الصلاة الفريضة والصيام قل والزكاة والحج مثل ذلك؟ انتبه. في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذ بي لأعيذن، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. هذه أثر النوافل يا إخوان. فالحديث هذا يا إخوان إما نعمل به على وجهه، وإلا ما نقتطع الحديث، نقول قال لا أزيد، نقول قال ولا أنقص. ما تبي تعمل زي فويل للمصلين، لا، الذين هم في صلاتهم ساهون. يتكلم عن ما أحد يقول لك يا أخي ما تصلي يا زول، ربنا قال فويل للمصلين، ينفع الكلام ده؟ طيب وين المصلين؟ أمن هم الذين هم في صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. طيب الجهاد أيضا من أعمال الإسلام، ذروة سنام الإسلام، أليس كذلك؟ قال وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. إذن هو مراتب وشعائر الجهاد. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد عن عطاء بن ميناء قال سمع أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انتدب الله، أي تكفل الله، انتدب الله لمن يخرج في سبيله لا يخرجه إلا الإيمان بي. انتبه. الآن يقول لك شهداء، شهداء الوطن، شهداء الواجب، شهداء المسرح، شهداء الفن، شهداء الموسيقى، شهداء الكرة، شهداء الثورة. لا لا لا، انتبه. خرج في سبيل الله إيمانا بالله يبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة، هذا هو الذي في سبيل الله. قال لا يخرجه إلا الإيمان بي والجهاد في سبيلي، أنا ضامن حتى أدخله الجنة بأيهما كان، إن إما بقتل وإما بوفاة أو أن يرده إلى مسكنه الذي خرج منه ينال ما نال من أجر أو غنيمة. إحدى الحسنين، إما النصر مع الغنيمة يأخذ، أو الشهادة في سبيل الله، أو يموت في هذه السبيل يتقبله الله جل وعلا ضامن الله جل وعلا هو جنات النعيم، نسأل الله من فضله العظيم. لاحظ، هذا عمل، الجهاد في سبيل الله عمل، وهو على ثلاث مراتب: جهاد بالسنان أي بالسلاح، جهاد باللسان أي بالعلم والتوعية والدعوة والأمر المعروف والنهي عن المنكر، طيب، جهاد بالمال، بذل المال في مراضي الله تبارك وتعالى ونصرة الدين، سواء نصرته في الجهاد بالسنان أو نصرته بالجهاد بالدعوة والتوعية والعلم وإلى غير ذلك. هذه مراتب الجهاد الثلاثة. متى ما تكاملت في الأمة جاءها النصر من الله عز وجل. لكن الأمة الآن فيها زهد عظيم في الجهاد في سبيل الله يا أخوان، سواء جهاد السنان أو جهاد اللسان أو جهاد المال، تجد تنفق الأموال في أشياء تافهة، في حفلات والعياذ بالله صاخبة مليئة بالعهر والاختلاط والعياذ بالله، وإذا قيل له عندنا مشروع دعوي كذا يبدأ: والله يا أخي السوق تعبان اليومين دين والحكاية شادة وما بعرف. طيب قبل قليل أنت بالأمس منفق على حفلة ملايين الملايين، ما الذي جعلك تنفق هذا؟ انتبه يا أخي، المسألة خطيرة جدا جدا يا أخوان. تقول له يا أخي عندنا مسجد محتاج إلى إنارة وكذا، يقول لك يا أخي الحقوق كثيرة، كان يشوف غيري بالله يا أخي. هذه إشكالية. أما إذا دعي إلى أمر تعالى الله الليلة في كذا في مباراة دايرين دعم يا أخي، طوالي يدفع أيوة فننتبه يا إخوان. إذن الجهاد كذلك يكون بالمال. المسلم يا إخوان لا يصلح إلا أن يكون مجاهدا، هذه الحقيقة يا إخوان، أن تكون في أحد هذه المراتب تدور مع الجهاد. يهديك الله جل الله في علا قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. تجاهد، الله تعالى يقول: وجاهدهم به، أي بالقرآن، وجاهدهم به جهادا كبيرا. وقال: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. إذن الأمة محتاجة إلى كل هذه الجهة، أنواع الجهاد، بل إن جهاد السنان ما يأتي إلا بعد تعبئة الأمة بجهاد العلم وحث الأمة على هذه المعاني لتنصر دين الله وتعلم أنها لا قيمة لها بدين الله، لا قيمة لها إلا بدين الله. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإذا ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله، هذا الذي يحصلنا الآن. أردنا العزة بالمال بالجهويات بالقبليات بالعصبيات، أردناها مع الطواغيت والعياذ والمبدلين لدين الله جل وعلا، أردناها بكذا، أردناها بالارتماء في أحضان اليهود والنصارى والأمم المتحدة وإلى غير ذلك. نحن الآن نذوق الذل يا إخوان. السبب أننا لم نجاهد لنقيم هذا الدين، لم نجاهد، لم ننفق الأموال لنقيم هذا الدين. والله تعالى قال: أن أقيموا الدين. هذه مسؤوليتنا جميعا يا إخوان، هذه ليست مسؤولية الدعاة فقط أو المصلحين، مسؤولية عن المجتمع كله. أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، إقامة الدين مسؤوليتنا جميعا يا إخوان. بلغوا عني ولو آية، كل إنسان بما يستطيع بما يجود به نفسه ما عنده من إمكانات يقدم لدين الله تبارك وتعالى. أخبرنا محمد بن قدامة قال أحدنا جرير قال أحدنا عمارة بن القعقاع قال عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تضمن الله عز وجل لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا الجهاد في سبيله. انتبه، في سبيله. قيل: يا رسول الله، الرجل يقاتل عصبية ويقاتل حمية ويقاتل للمال ويقاتل للذكر ليذكر، شجاع كذا، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله، ما كلمة القبيلة ولا كلمة المجتمع ولا كلمة الطاغوت ولا كلمة الشعب، أن تكون كلمة الله، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. والمعنى: من قاتل في غير ذلك فليس في سبيل الله. انتبه، لا يخدعننا الشيطان بأنواع من الأعمال نعمل بها ونحن بعيدون بها عن الله جل وعلا، صلى الله عليه وسلم. قال: تضمن الله عز وجل من خرج في سبيله لا يخرجه إلا الجهاد في سبيله وإيمان به وتصديق برسوله فهو ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نال ما نال من أجر أو غنيمة. لاحظ هذه الشعيرة عندما يعني أعوذ بالله من الشيطان. هكذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام، قال إذا سمعتم نهيق الحمار فاستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم فإنه رأى شيطانا، وإذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فقد رأى ملكا، فإنها قد رأت ملكا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. طيب هذه الشعر يا إخوان انظروا أثر تعطيل الشرائع والتنكر للشعائر. ماذا يجري في النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه والحديث فيه اختلاف، قال إذا تبايعتم بالعينة حرصتم على المال، هذا نوع من أنواع البيوع المحرمة، أي أنتم حريصون على المال بأي طريق بأي سبيل، ما مهم، المهم إيش المال. فقال إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع، يعني ركنتم من الحياة الدنيا تكثرونها وتوالون فيها وتعادون فيها، تخافون علي وإن ذهب الدين، تظنون أن هذا سيجمع المال وسيوحد الصف وسيحدث الأمن، إذا تبايعتم بالعينة وإذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر، الرعاة ولا المواشي والأموال، كل هذا مثال للأموال، وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه حتى تراجعوا أمر دينكم، حتى تراجعوا أمر ربكم تبارك وتعالى. لاحظ، وفي الحديث الآخر قال يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله، قال بل أنتم يومئذ كثير، أصابكم داء الأمم من قبلكم الوهن. قيل وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. تعطيل الجهاد خطير يا إخوان. طيب النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في كما في صحيح البخاري قال ورأى آلة زرع فقال ما دخلت على بيت إلا دخل عليه الذل، أو أدخل الله عليه الذل. لماذا؟ هذه دلالة من النبي عليه الصلاة والسلام أن الناس متى ما أقبلوا على دنياهم وأرادوا أن يحافظوا عليها بتعطيل دينهم أو ترك شرائع من شرائع دينهم فإن الذل سيدخل عليهم. الله جل وعلا يقول ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا، ليس كلنا يا إخوان انتبه، فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. لاحظ، تركوا الشعيرة زهدوا فيها، النتيجة ما هي العقوبة؟ ما هي؟ شحناء وبغضاء، تنافر في القلوب، تنافر في الوجوه، إشكاليات في المجتمع، حتى ربما يصل إلى سفك الدم الحرام، نسأل الله العافية والسلام. فتش ستجد أن هذا رصيد تراكمي، هناك مشاكل في الخلف مع دين الله جل وعلا. وأنا قلت لنفسي والإخوان دائما أقول دين الله تعالى إما أن نبكي عليه، يعني نكون حريصين نبكي عليه ونخاف عليه، وإما سيبكينا ألما وحسرة، فصفقتان يا إخوان، إما أن نحرص على الدين فيأتينا ما وعد الله رب العالمين، وإما أن نزهد في الدين فسنذوق ما توعد الله به من زهد في دينه. أداء الخمس، الخمس من المغنم، أداء الخمس من المغنم. أخبرنا قتيبة قال حدثنا عباد وهو ابن عباد عن أبي جمرة عن ابن عباس قال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إن هذا الحي من ربيعة ولسنا نصل إليك إلا في الشهر الحرام، فمرنا بشيء نأخذه عنك. الحديث الصحيحين، هذا الوفد عبد القيس جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وما يأتيه إلا في الشهر الحرام، وإلى أشهر حرم يا إخوان نحن فيها الآن، ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب مضر، ونسب لمضر لأنهم كانوا يعظمونه أكثر من غيره من القبائل، فهي أربعة أشهر، ثلاث متواليات وواحد متباعد، ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب، هذه أربعة تسمى بالأشهر. فالعرب ما كانوا يقاتلون في هذه الأشهر مطلقا، فكان هؤلاء يستغلون توقف قطاع الطرق والغزو كذا من كفار على المسلمين وعلى غيرهم منها، فيأتون النبي عليه الصلاة والسلام إن هذا الحي من مضر من ربيعة لا نستطيع أن نأتيك إلا في هذا الشهر، فمرنا بشيء، في رواية قال جئنا نسألك عن الإيمان، فأجاب عن الإيمان بشرائع الإسلام، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وتقيم الصلاة وتؤدوا الخمس من المغنم. لاحظ، عرف الإيمان بشرائع الإسلام، لنعلم أن الإسلام والإيمان لا يفترقان، إن افترقا كان العبد منافقاً، وقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمن ولكن قولوا أسلمنا، أظهرنا أعمال المسلمين، لكننا لم نحقق الإيمان في باطننا في قلوبنا، لم نعامل جل وعلا بذلك، نسأل الله العفو والعافية. فالإيمان له ظاهر وباطن، شرائع ظاهر وشرائع باطنة. قال: فمرنا بشيء نأخذه عنك وندعو إليه من وراءنا. لاحظ الهمة ليس خاصا بنا، نحن لا نعيش الأنانية، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمنوا وعملوا صالح، لم يكتفوا بل سعوا في التواصي بالحق والصبر عليه. وندعو إليه من وراءنا. فقال: أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. الإيمان بالله، ثم فسرها لهم في رواية: أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا إلي خمس ما غنمتم، وأنهاكم عن الدباء والحنتم والمقير والمزفت. هذه أوعية وآنية كانوا ينتبذون فيها الخمر قبل أن تحرم. الخمر حرم على مراتب، ثم استقر تحريمه بإجماع المسلمين ونصوص الكتاب والسنة. فهذه آنية. كانوا الحنتم قوارير، ها، يضعون فيها مثلا الشعير أو التمر وكذا حتى يأخذ أيام ويتخمر فيشربونه. والدباء كذلك، القرع معروف، الدباء القرع كانوا يزيلون ما بداخله وينبذون فيه، جيد. والمقير والمزفت، وفي رواية النقير. المقير معروف، القار، يأتون بإناء ويصبغونه بالقار، ها، ليكون أشد إيش تماسكا، فيشتد الخمر فيه بسرعة، ها، لأنه كل ما كان، يعني إحنا بنسميه الأكسجين أو الهواء، يعني ما بخش على الشيء المكتوم ده، بيتخمر سريع، يتخمر سريعا، فهو يطلوه من الداخل ويكتمه لكي يتخمر سريعا ويشربه. والمزفت أيضا نوع من أنواع الطلاء، أيضا المزفت. والنقير خشبة ينقرونها في الوسط، يأتون بجذع شجرة متين فينقرون في الوسط وينتبذون فيه ويغطونه، ثم إذا تخمر إيش شربوا. فنهاهم عن الآنية، وهذا أبلغ من النهي عن الخمر، أليس كذلك؟ بعد ذلك لما استقر الأمر وعرف الناس حرمة الخمر وانتشر الأمر، أذن لهم في استعمال هذه الآنية، أذن لهم في استعمال هذه الآنية بعد أن استقر الأمر. قال: وأن تؤدوا إلي خمس ما غنمتم. المغانم لها خمس لله ورسوله، يصرفها النبي صلى الله عليه وسلم وبعدها أئمة المسلمين الذين يقودون الأمة بكتاب الله وسنة رسوله، يقسمونها في مصارفها. طيب، لاحظ الخمس الآن هذا عمل، أليس كذلك؟ غنيمة يقسمون من الخمس، سماها، أدخلها في ماذا؟ في الإيمان. قال: الإيمان بالله، ثم فسرها لهم. فسر الإيمان بالأعمال. لاحظ الشهادتان عمل، أشهد أن لا إله، هذا عمل اللسان، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسوله. طيب، إقام الصلاة عمل، إيتاء الزكاة عمل، أداء الخمس والمغنم أيضا إيش عمل. فالعمل لازم من لوازم الإيمان، لا يتصور إيمان بلا عمل. نقف عند هذا القدر، والله تعالى أعلم. نعم.